الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فسورة الأنعام سورة مكية، أنزلها الله تبارك وتعالى جملة واحدة بمكة ليلة، حولها 70,000 ملك يشيعونها ويجأرون بالتسبيح، يعني يرفعون أصواتهم بالتسبيح تنزيها وتعظيما لله تبارك وتعالى الذي أنزل هذه السورة العظيمة المباركة. ومقصدها الأعظم هو إصلاح العقيدة، فأنت مكلف بإصلاح عقيدتك وبإصلاح قلبك وبإخلاص العبادة لله تعالى وحده لا شريك له، أنت مطالب ومكلف ومأمور بذلك. في هذه السورة العظيمة المباركة يعلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم الرد على الكفار والمشركين الذين أنكروا البعث وكفروا بالله واليوم الآخر وحاربوا القرآن وحاربوا رسول الإسلام وافتروا على الله الكذب ونسبوا إلى الله تبارك وتعالى ما لا يليق به. قل فلله الحجة البالغة سبحانه وتعالى. قال إمامنا القرطبي رحمه الله تعالى: وهذه السورة أي الأنعام أصل في الرد على جميع المشركين والكفار وطوائف أو أهل البدع، فيها رد على كل هؤلاء. فيبين الله تبارك وتعالى في الآية الأولى من السورة كيف نحمد الله عز وجل، نحمده تعالى على نعمة الإسلام وعلى نعمة الهداية، ونحمده على نعمة الحمد، فهو الذي علمنا كيف يكون الحمد. فقال تعالى في السورة الثانية التي بدأها الله عز وجل بقول الحمد لله بعد سورة الفاتحة في خمس سور من كتاب ربنا جل وعلا، في الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر، بدأ الله تبارك وتعالى تلك السور بقول الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. طيب، إله عظيم خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يستحق ماذا؟ يستحق العبادة، يستحق الحمد، ومع ذلك ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يسوون به غيره سبحانه من الأصنام والأوثان والأنداد، أهذا يليق؟ هذا لا يليق. ثم إن الله تبارك وتعالى في أواخر السورة المباركة يأمرنا ويذكرنا بإخلاص العبادة له وبالاستمساك بالعقيدة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. هكذا يكون الاستمساك بالعقيدة. ومن شدة خوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم خافوا على أنفسهم، خافوا من أي شيء؟ اسمع، روى الإمام البخاري في كتاب التفسير، في كتاب التفسير من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الله تعالى لما أنزل قوله سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه يعني قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم وأينا لم يظلم كلنا ظلم فاتهموا أنفسهم بالنقص والظلم والخلل وهم العدول الأكابر الذين قال الله عز وجل فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى عشرات الآيات تحمل التزكية والتشريف والتكريم لخير الناس بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تطيبا لخواطرهم أنزل الله تعالى قوله إن الشرك لظلم عظيم فالظلم المذكور في سورة الأنعام المراد به الشرك والكفر وهم منزهون ومبرؤون من ذلك رضي الله عنه وأعظم الظلم وأقبح الظلم أن تشرك بالله تبارك وتعالى فمن شدة حرصهم وخوفهم من الله تبارك وتعالى خافوا على أنفسهم فأنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم فالواجب على كل مسلم أن يكون مستمسكا بعقيدته لا نعرف التنازلات لا نعرف تلك المجاملات على حساب الدين أبدا ولا نبيع ديننا ولا شيئا من ديننا بدنيانا فإذا أثبت الله تبارك وتعالى شيئا في كتابه العظيم فكلامه هو الحق وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الصدق قال الله تعالى عن النصارى إنهم كفر على العين والرأس لا محاباة ولا مجاملة ولا مداهنة ولا تزييف كل هذا من أجل ماذا؟ نهنئ الإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد أعاده الله تعالى عليهم بكل خير يا سلام يا أخوي في اللافتات وفي الشوارع والطرقات ويقدمون الدنية في دينهم ويذهبون إلى كنائس الكفار وهم صاغرون سبحانك هذا بهتان عظيم الله تعالى أعزك بالإسلام وأكرمك بالقرآن ثم بعد ذلك تكون مشاركا للكفرة في أعيادهم كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل تسهيل السياسة من أجل كسب الناس وألا يكون سببا في كسر قلوب الأقلية أما عن العقيدة وأما عن القرآن وعن السنة فلا شيء المهم أن نحرص على كسب الناس على حساب العقيدة على حساب الدين اجعل هذه الأشياء وراءك ظهرية فإذا مكن الله تعالى لنا أقمنا الشرع كما ينبغي طب ما أنت كنت زمان بتقولوا كده إذا قلنا لكم أين اللحية يقولون هذه يعني قشور طرجل عايز تخدم الدعوة تروح لواحد كده بلحيتك كده تبقى بعبو احلق ونعم والناس كده تحس بسماحة الإسلام يا أخي وبعدين يا أخي احنا لو التحينا نترمى في المعتقل طب خلاص ما الأمن راح ما هو ما عادش أمن دولة فين اللحية ما فيش عرفت ان دي قلوب خاربة فالآن يقول لك يعني نحن نعامل النصارى بلطف وبمحبة وهم إخواننا كيف يكون أخا لك تحت أي بند يعني من الذي قال ذلك إن الله تعالى قال إنما المؤمنون إخوة يقول لك ده أخويا في الإنسانية من أين جئت بهذه الكلمات عندنا عقيدة رجل بلا عقيدة لا يصلح لأي شيء ولا يصلح للسياسة ليه؟ أول حاجة يعملها يقف برجله على الدين عشان يطلع بالسياسة ويتهمون العلماء والإخوة أنهم لا يفقهون شيئا في السياسة طب مش هيفهم في السياسة اللي يفهم في الدين هو القرآن ده نزل كده بس يعني جنة ونار وخلاص وتوحيد وخلاص؟ هو كل أنواع السياسات التي يحتاج إليها الناس في كتاب الله. وأعلم الناس بالسياسة هم أعلم الناس بالقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم هو حاكم الدولة وهو سيد الناس صلى الله عليه وسلم، كان يتعامل بالسياسة، ولكنها كانت سياسة شرعية نظيفة تستمد من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكون على حساب الدين أو العقيدة أبدا. لما السياسة هذه دليل. فنسأل الله تعالى أن يهدي الناس جميعا وأن يجعلهم مستمسكين بالعقيدة. أنا ماذا نهني نصراني ليه؟ لك ده طيب، هو حريص على تهنئتي في أعيادي. يا أخي لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أنت بتعمل إيه في النصوص؟ أنت بتتكلم بالأحاديث كمان؟ أه؟ إذا هنأك بمناسبة عندك فليس لك أن ترد له التهنئة، لأنك على الحق. رمضان عندنا صلى الله أن يعيده علينا بخير من مناسبتنا الطيبة، وعيد الفطر من أعيادنا، والأضحى ويوم الجمعة، كل هذه الأشياء نحن على حق. أما هم فهم على الباطل، يعني عمال يقول عيسى ابن الله وإن الله ثالث ثلاثة وربنا عز وجل جمع مريم وخلف عيسى، وإنت تقول له مبارك عليك العيد؟ كيف يكون ذلك؟ أين العقيدة؟ جعلت تحت الأقدام. عجيب والله يا إخوة، يعني لما رأيت تلك اللافتة نهنئ الإخوة المسيحيين، والله حتى ما بيقولها الواحد من الإخوة، ولا بيقولها حتى ولا بيكرم حد من إخوانه، كل هذا من أجل السياسة، فهي لعبة، فهي لعبة، ولكنها صارت دنيئة لأنها صارت على حساب الدين. وأنا أقول هذا الكلام والله تعالى يشهد علي، لا من باب المجاملة، ولا من باب أنني تبع لحزب من الأحزاب، ولا من باب أنني غضبت لأن الإخوة كذا، ولا أعرف هذه الأشياء، لكننا يعني والله أعلم قد تكلمت في هذه المسألة قبل ذلك منذ سنوات، وبعض من حضر قال يا شيخ طيب أنت بتقول إن المفتي بيحرف وبتاع ومش عارف إيه وبيقعد جنب القسيس، بعدين جيت مرة بتقول إن عنده علم، أنت بتنقد نفسك. طبعا هذا جهل وغباء، لأن الرجل خلاص إذا كان عنده علم من الكتاب والسنة خلاص، وخالف في مسائل وخالف الصواب خلاص، وصار من أهل البدع والعياذ بالله، زي دكتور علي جمعة ده اللي كان له شأنه، وبعدين الوقت يعني وصل إلى الأعماق في التصوف، وبيقول إن هو شاف النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقول إن هو بيطير في الهواء والحاجات الخزعبلات بتاعت مفتي الجمهورية دي. لا ننكر أنه كان على علم قبل ذلك، عنده علم بأصول الدين وكان، لكن الله تبارك وتعالى ابتلاه وصار من أهل البدع والعياذ بالله. فأي إنسان إذا كان مستقيما على الشرع وعنده علم ثم ابتلاه الله تبارك وتعالى، نقول كان عنده علم أو له مؤلفات فيها خير، لكننا لا نتابع هذا الإنسان إذا دعا إلى بدعة والعياذ بالله. فنحن نحب الحق والحق أحب إلينا من أي إنسان، فلا مجاملة في الدين، لأن الله تعالى ما جامل أحدا، هذا منهج خلاص. يعني الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في غزوة أحد لما تركوا أماكنهم واشتغلوا بجمع الغنيمة وصعد المشركون الجبل وقاموا برميهم، أنزل الله تعالى قل هو من عند أنفسكم الهزيمة حلت بكم لأنكم خالفتم النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاملهم، لأنه لو جاملهم مرة خلاص الباب يتفتح مرة ومرات. نسأل الله تعالى أن يصلح لنا الأحوال وأن يغفر لنا جميعا على دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.